الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد، فهذا المجلس 54 في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا لها ووقوفا على أصولها من خلال هذا المختصر المفيد، الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. وأظن أننا بلغنا إلى غزوة حنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والسامعين. فصل غزوة حنين. ولما بلغ فتح مكة هوازن جمعه مالك بن عوف النصري، فاجتمع إليه ثقيف وقومه بنو نصر بن معاوية وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وبشر من بني هلال بن عامر، وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لئلا يفروا. فلما تحقق ذلك دريد بن الصمة شيخ بني جشم، وكانوا قد حملوه في هودج لكبره تيمنا برأيه، أنكر ذلك على مالك بن عوف النصري وهجنه يعني هجن رأيه واستقبحه. نعم. وقال إنها إن كانت لك لم ينفعك ذلك، وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شيء. وحرضهم على أن لا يقاتلوا إلا في بلادهم، فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأي مالك بن عوف. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني. غزوة حنين كانت بعد فتح مكة بنحو شهر، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما بلغه أن مالك بن عوف النصري جمع قومه بني نصر بن معاوية وثقيف وبني سعد بن بكر الذين كان فيهم النبي مسترضعا، منهم حليمة السعدية، وبنو جشم وشيخهم دريد بن الصمة الشاعر الجاهل المعروف، ومن لحق بهم من بني بشر بن هلال ابن عامر ابن صعصعة. جاء هؤلاء ومعهم نعمهم، أي بهائمهم، غنمهم وإبلهم، ومعهم ذراريهم. وخرج معهم دريد بن الصمة وكان شيخا كبيرا، وضعوه في هودج لكبر سنه ليستأنس برأيه، وكان قد عمي في بصره كف. فقال: يا مالك بن عوف، ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاه وصياح الذراري؟ قال: يا دريد، أخرجت معهم أموالهم ونعمهم وذراريهم لئلا يفروا. فقال قولته المشهورة: راعي غنم والله، وهل يلوي الفار على أحد؟ ما يلوي على أحد، لا على ولد ولا ثلث. ولهذا قال هاهنا: تحقق ذلك دريد بن الصمة، أنكر ذلك على مالك بن عوف النصري وهجنه، اعتبره رأيا مهجنا، وقال: إن كانت لك، أي المعركة، لم ينفعك ذلك، لم ينفعك إخراج مالهم ومتاعهم وأهليهم، وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شيء. الفار لا يلوي على أحد. وحرضهم على أن لا يقاتلوا إلا في بلادهم، هذا قول دريد بن الصمة. أبوا على دريد ذلك وخرجوا متبعين رأي مالك بن عوف النصري. فلما خالفه قومه وخالفه الناس، قال دريد بن الصمة: هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني. لم أشهده لم أشارك فيه برأيي لأنهم عصوه فيه، ولم يغب عني لأني حضرته بذاتي، وهذا موضع يجوز فيه قتل الكبير في سنه، والمرأة والراهب والطفل إذا كان لهم مع العدو دالة على المسلمين، إما برأي وإما بجس يجسون عليهم الأخبار أو مكيدة أو ما جرى مجرى ذلك. نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فاستعلم له خبر القوم وقصدهم، فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائهم. نعم، لما سمع النبي بهم بثقيف ومن معها بعث عينا يأتيه بالعلم والخبر. عبد الله بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فاستخبر الخبر وأخبر النبي بتجمعهم وإقبالهم من جهة الطائف إلى جهة مكة، لأن حنين واد قريب من مكة وبجواره أوطاس، ويقرب منهما ميقات الجعرانة. فلما استخبر الخبر وتأكد منه تهيأ للقتال عليه الصلاة والسلام، وعبأ الناس واستعار السلاح والمال من صفوان بن أمية كما يأتي. نعم. واستعار من صفوان بن أمية أدرعا، قيل 100 وقيل 400، واقترض منه جملة من المال. نعم، استعان عليه الصلاة والسلام في جهاد هؤلاء المتحزبين في حنين من ثقيف ونحوها وهوازن بالسلاح والعتاد والمال من كافر، فإن صفوان بن أمية وقتها كافر، أخذ منه أدرعا اختلفوا في عددها، فقيل 300 وقيل 400 وقيل 100. قال يا محمد أغصبا؟ قال لا، بل عارية مضمونة، في رواية بل عارية مؤداة. واستقرضه عليه الصلاة والسلام، أخذ منه مالا، وكان صفوان وقتها مشركا لكن عنده نوع إقبال على هذا الدين. نعم. واقترض منه جملة من المال وسار إليهم في 10,000 الذين كانوا معه في الفتح، و2,000 من طلقاء مكة. إذن مجموع أهل حنين 12,000، 10,000 من الصحابة الذين جاءوا معه مجاهدين فاتحين مكة من المهاجرين والأنصار، و2,000 من أهل مكة وهم الطلقاء، وهذا ما نوه الله عز وجل عنه بقوله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، لأنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة بكثرة عددهم، فلما ركنوا إلى العدد والعدة أركنهم الله إليها حتى خلص المؤمنون إلى ركونهم بالله وحده وجهادهم على اسمه وعلى قصده وحده سبحانه وتعالى، لم ينازع ذلك ركونهم إلى أسباب الدنيا من العدد ومن العدة والسلاح. نعم. وشهد معه صفوان بن أمية حنينا وهو مشرك، وذلك في شوال من هذه السنة، واستخلف على مكة عتاب بن أسيد ابن أبي العيس أمية ابن عبد شمس، وله نحو 20 سنة. نعم، شهد صفوان بن أمية بن خلف مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينة، هل شهدها مقاتلا؟ محتمل، لكن هو في صف النبي ما هو في صف مشركي هوازن وثقيف. وسنته عليه الصلاة والسلام أنه يخلف على البلد من يقوم بأمرها، فجعل على مكة عتاب ابن أسيد ابن أبي العيس وهو أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعتاب وقتها لم يجاوز 20 سنة. وفيه أنه يصح أن يتولى الإمارة من هو صغير إذا كان كفؤا لها، وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة، عقد الراية لأسامة وهو ابن 18 سنة، ومعه مشيخة الأنصار ومشيخة المهاجرين ومشيخة بدر. نعم. ومر صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك على شجرة يعظمها المشركون يقال لها ذات أنواط، فقال بعض جهال العرب اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا في الطريق، فإنه عليه الصلاة والسلام اتجه إلى حنين من طريق السيل، من طريق وادي نخلة، وغالب الشجر إما أنها سمر أو طلاح وهي غير مورقة، أشجار فيها شهابة وتكون السدرة فيها متميزة فارقة في لونها وفي هيئتها، فمروا بسدرة المشركين يقال لها ذات أنواط، ذات تعاليق كانوا يعلقون بها المتاع والسلاح، يعتقدون أن هذه الشجرة تمنح المتاع والسلاح بركة وقوة، يقال لها ذات أنواط. وهذا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريبون من الكفر والجاهلية، فمررنا بسدرة المشركين ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، الإناطة تعليق، ويعكفون عندها أي يمكثون عندها يرجون منها البركة تنفعهم وتضرهم، لأن هذه الشجرة فارقة في جملة أشجار تهامة، الأشجار في تهامة إما أنها طلح طلاح أو سمر أو سلم أو وهط، فتكون السدرة بينها بين هذه الأشجار متميزة في لونها وفي اتساعها وفي كبرها، يقال لهذه الشجرة ذات أنواط أي ذات تعاليق من كثرة ما يعتقد فيها، فيعلقون فيها التعاليق والخيوط. الآن يشابهها عند المسلمين المقامات والأضرحة وما يربط فيها من الخيوط ويعلق فيها من التعاليق التي يرجون بها البركة، أو يمسحون بها متاعهم في شباكات الأضرحة عند الكفار في الجسور على أنهارهم، يعقدون عليها الأقفال والسلاسل، يعتقد أنه إذا قفل هذا القفل أو رمي في هذا المكان أن حياته مع زوجته أو حبيبته أو خطيبته حياة دائمة لا تتكدر، اعتقادات جاهلية حتى في القرون المتأخرة، صلى الله العفو والعافية. قال فجاوزناها فأتينا على سدرة أخرى، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، طلبوا كفرا وشركا، فلما لم يفعلوه وانتهوا عنه كان انتهاؤهم عنه وتوبتهم منه مقلعا لهم عن الوقوع فيه، لما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا من الكفر في قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل لما نجاهم الله من فرعون وملئه وأغرق عدوهم، أغرق فرعون وملأه ومن معهم، ونجى موسى ومن معه، أتوا على قرية لهم فيها أصنام، لأهل القرية فيها أصنام، آلهة يعبدونهم من دون الله، دل على أن الشرك فاشي في زمن موسى، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لما قال هؤلاء الحدثاء عهد بالكفر من جهال العرب اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، الله أكبر، كبر الله وعظمه من هذا الذي طلبوه منه. إنها السنن، أي اتباع السائل لاحق للسابق، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال تركبن سنن من كان قبلكم، أي طرائقهم وهديهم في الغواية والضلالة، حتى لو دخلوا جحر ضب لوجد في هذه الأمة من يدخل هذا الجحر ويفعل فعله. سبحان الله العظيم. وهذا الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وقع في أمته، في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، أي بتمام المطابقة والمماثلة، حتى لو دخلوا جحر ضب وهو أضيق الجحور وأعوجها وأنتنها وأعمقها، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، في رواية نعم، في رواية من إلا أولئك. وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو وجد في أهل الكتاب ممن كان قبلكم من يأتي أمه علانية لوجد في هذه الأمة من يأتي أمه علانية. نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء جهال العرب وحدثاء العهد بالكفر لما نهوا عن الكفر والشرك انتهوا، ولما حذروا منه تحذروا وانحذروا ولم يفعلوه، فكان بعدم فعلهم وبحذرهم منه لما حذروا وانتهاؤهم عنه لما نهوا كان كأن لم يقع هذا الفعل منهم، كأنه لم يقع منهم. ومن لطائف ما يذكر في حسن الاستدلال والاستهلال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل أن يبدأ بدعوته رحل فيما رحل إليه إلى المدينة، فأخذ عن عالمين من علمائها، الشيخ بن سيف النجدي وهو شمري من شمر، والشيخ محمد حياة السندي. وقف ذات يوم مع شيخه محمد حياة السندي أمام مواجه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع أي الشيخ السندي وتلميذه محمد بن عبد الوهاب من الناس من يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله مدد، أدركني، أغثني، اقضي حاجتي، رد غائبي، اشفي مريضي. فقال الشيخ السندي لتلميذه ما تقول في هؤلاء؟ فقال الشيخ محمدا مقتبسا هذا الاقتباس من آية سورة الأعراف، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أخذ من قول موسى عليه السلام لما قال له قومه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ففعلهم محبوط ولا ينفعهم لأنه مخالف لدين الله وتوحيد الله عز وجل. الله المستعان. نعم. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فوافى حنينا وهو واد حدور من أودية تهامة وقد كملت لهم هوازن فيه. نعم، نهض عليه الصلاة والسلام يمشي حتى أتى حنين. حنين واد منحدر، حدور يعني منحدر، من أودية تهامة، ينحدر من الجبال يتجه إلى الساحل ثم إلى البحر، يسمى حنين، قريب منه أوطاس وقريب منهما الجعرانة، لكن أوطاس بجوار حنين. كملت هوازن وثقيف ومن معهم للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي، ولم يحس بهم حتى كانت عماية الفجر، ومعنى عمايته أي ظلمته، ظلمة الفجر. نعم. وذلك في عماية الصبح، فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد، فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد. نعم، حملوا عليهم حملة رجل واحد يسمى الآن بعنصر المباغتة والمفاجأة، فلما حملوا عليهم حملة رجل واحد فر المسلمون لا يلوي أحد على أحد. وهذا له مقدمات قبلها، لما قال قائلهم لن نغلب اليوم عن قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله الآيات. نعم. فذلك قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وذلك أن بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر، ومعه من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعمه العباس وابناه الفضل وقثم وقثم وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وابنه جعفر وآخرون. نعم، الذين لم يفروا الخلص رسول الله وأبو بكر وعمر وعلي والعباس وابناه الفضل وقثم. وين عبد الله بن عباس؟ صغير، عمره 11 سنة، وهؤلاء أكبر منه. وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه، وابنه جعفر وآخرون، قلة هم الذين بقوا لم يفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم راكب بغلته التي أهداها له فروة بن نفاسة الجذامي، وكان النبي يركضها في وجه العدو غير فار بل مقبل عليهم، والعباس رضي الله عنه آخذ بخطام راحلته، فرفع العباس صوته مناديا مستحثا، وكان جهوري الصوت. النبي يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ونادى العباس بأمر النبي له يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الشجرة، شجرة الحديبية، يا معشر أصحاب السمرة، سمرة الحديبية. فلما سمعه المسلمون وهم فارون أقبلوا عليه صلى الله عليه وسلم، استحثهم هذا الخطاب في قول النبي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يبين عن مكانه غير خائف ولا مرتاب عليه الصلاة والسلام، ويدل الناس عليه. فرجع المسلمون تباعا، حتى منهم من كان تعالجه راحلته، تاب أن ترجع، تشوف الناس هجيج تهج معهم، وهي طبيعة البل، إذا هجت البل هجت كلها. فلما فعل ذلك أو رأى ذلك بعضهم نزل من على دابته وأخذ درعه فلبسها وتقلد سيفه وبيده ترسه، وأقبل نحو النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما هرب ولا مدبرا أقبل مكفرا لذنبه. والحديث في هذه الغزوة له صلة إن شاء الله نرجئها إلى الدرس القادم. فاللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.